أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم جميعا إلى هذه الحلقة الخاصة من حلقاتنا في شهر رمضان المبارك، ونحن في ضيافة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عثمان الخميس، والذي يتناول في هذه الحلقة قضايا جديدة، وأيضا يفتح الباب لحوار مفتوح بإذن الله تعالى. أهلا بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأشكركم على هذه الدعوة، وأرحب بك وبضيوفك الكرام. أهلا ومرحبا بكم شيخنا. وفي هذه الحلقة بإذن الله تعالى، و بينما نتحدث عن عقائد الإمامية، فالعقيدة الكبرى أو الفرية الكبرى في عقائد الإمامية هي الإمامة، فما دليلهم على هذه العقيدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وحبيبنا وسيدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد. ابتداء أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا جميعا ومن عامة المسلمين الصيام والقيامة والقراءة والذكر والدعاء وغير ذلك من العبادات التي يتقربون بها إلى الله تبارك وتعالى. وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه الأيام أيام بركة وطمأنينة وسعة على عامة المسلمين، اللهم آمين. ابتداء نعم، موضوع الإمامة التي هي مدخل لموضوع المهدي، لأنه هو أحد الأئمة، بل أستطيع أن أقول هو أهم الأئمة، لأن ينتظر ومدته طويلة وسيبقى إلى أن تقوم الساعة، قضاياه كثيرة جدا، والأشياء التي يعملها يعني أكثر مما عمل غيره. طبعا هذا في معتقد الشيعة الإمامية الاثني عشرية، لذلك يعني يحتاج الأمر إلى هذه المقدمات حتى نصل إلى الكلام عن شخصي هذا المنتظر الذي يعتمده الشيعة الاثنى عشرية. نعم، قضية الإمامة بشكل عام هي من القضايا الرئيسة عندهم المهمة، وهي من مباني الإسلام الكبار كما هو معلوم، يعني العقائد الخمس الكبرى منها الإمامة. وعندما نطلب منهم أدلة على هذا، إنك لا يمكن أن تجعل شيئا عقيدة لا يكون الإنسان مسلما حتى يلتزمها بدون دليل. وأذكر قلنا في بداية حديثنا معكم، وهو أن ميزة أهل السنة عن غيرهم أنهم يستدلون ثم يعتقدون، بينما غيرهم يعتقدون ثم يستدلون، وهذه ميزة عظيمة جدا، يعني تجعلك دائما في بر الأمان، وأنك تتكلم بطمأنينة ومعتمد على يعني جدار صلب، بخلاف من يعتقد ثم يستدل، لأن عقيدته مبنية على عقله، وعقول الناس متفاوتة، وقد تدخل العقول يعني بعض الشهوات والشبهات، فلذلك لا تنضبط أبدا. نعم. فعقيدة السنة مبنية على أدلة، وعندما نقول أدلة نتكلم عن القرآن والسنة. لما نقول القرآن والسنة نتكلم عن وحي، لما نتكلم عن وحي نتكلم عن رب العزة تبارك وتعالى. لذلك نقول أن هذه الأدلة هي شيء جامد، شيء ثقيل، شيء قوي تستند إليه وتبدي ما عندك من عقائد بناء على الأدلة، لا أنك تعتقد ثم تبحث عن الدليل الذي يوافق هذا الرأي. بناء على هذا، موضوع الإمامة لما ألفوه وجعلوها يعني عقيدة لا يمكن أن يكون مسلما بدونها وكذا، ما نجد أن الأدلة تسعفهم. ومع هذا لإنصاف أهل السنة، صلى الله تبارك وتعالى لأن دائما كذلك من إنصاف أهل السنة، مع ذلك قالوا لهم ماشي أحضروا أدلتكم على عقيدتكم التي بنيتم عليها الأدلة، لا على عقيدة بنيت على أدلة، فأتوا بأدلتكم فنستمع إلى أدلتهم. فأتوا بأدلة من القرآن، إلى أدلة من السنة، إلى قضايا عقلية يعني والذي يظهر لي والعلم عند الله تبارك وتعالى. وهذا هو نص علمائهم، يعني ليس فقط يظهر لي أنا، نص علمائهم أن اعتمادهم في هذا كله على أدلة العقلية لا على الكتاب والسنة، وإنما على ما اعتقدت عقولهم. هذا يؤكد قضية أن العقل عندهم مقدم على النقل. بناء على هذا نحن سنتطرق لها كلها. لكن قبل كلها. أن نتطرق إلى هذه الأدلة سف. بارك الله فيكم شيخي، لا شك أن الإمامة وفقا لهذه الرؤية هي أصل من أصول الدين عند القوم. طبعا طبعا. وما دامت أصلا فنحن في حاجة إلى دليل واضح جلي قطعي, قطعي الثبوت. نعم. قطعي الدلال صحيح. طبعا إذا قطعي الثبوت إذا إما يكون من القرآن إما يكون من على قولهم نعم. متواترا نعم. نعم. من السنة. وعندنا نحن لا يحتاج إلى أن يكون متواترا طالما أنه صح، خاصة إذا كان في الصحيحين أو في أحدهما أمره جاوز القنطرة. نعم. الأمر الثاني أن يكون قطعي الدلالة. قطعي الدلالة هذا أمر مهم جدا، ولذلك تلاحظوا أن أدلتهم دائما إما إنها قطعية الثبوت غير قطعية الدلالة، وإما إنها قطعية الدلالة غير قطعية الثبوت، أو لا تثبت أصلا. وإن شاء الله تعالى يعني عندنا بعض علمائهم شيخي نعم. واعتذر عن المقاطعة، قال نعم. لهم لا تجادلوا في مسألة الإمامة أيوة. ولا تناقشوا فيها لأنكم لم تستطيعوا أن تأتوا بنص جلي نعم. من القرآن الكريم تثبتون به إمامة هؤلاء الأئمة. يكفيك أن تعرف كلامك سليم 100%، يكفيك أن تعرف قضية أو نعرف كلنا قضية، وهي عندما تقرأ كتبهم التي تذكر أدلة الإمامة، يعني على قدر ما إنك تبحث في هذه الكتب وتقرأها وتنظر بماذا يستدل، على ما أن يصيبك شيء من الضحك وأحيانا شيء من الغثاء، يعني ما أدري كيف أجمعها، يعني حقيقة يعني استدلالات عجيبة جدا، يعني أي آية في القرآن مستعدين يدخلونها في الإمامة، وأحيانا تأتي معها رواية عن جعفر الصادق أو الباقر أو عن الرضا رضي الله عنهم أجمعين، فتستغرب جدا يعني هل يعقل أن توجد كل هذه الأدلة على هذه القضية؟ هل يعقل ولا ينتبه إليها أحد؟ حتى إنهم يعني أنهم أكثر من 2000 دليل على الإمامة من القرآن وحده، ثم من السنة آلاف، ثم من العقل آلاف، يعني ثم تأتي عندما تمحص هذه الأدلة تنظر في هذه الأدلة صراب. نحن نحتاج دليلا واحدا نكتفي جليا بس نفهم منه هذه الإمامة. أستاذي نحن متبعون، أقسم بالله أنه لو أثبتوا بدليل واحد فقط أن علي رضي الله عنه هو الإمام قبل أبي بكر وعمر وعثمان، وأن الإمام من بعده الحسن ثم الحسين ثم علي بن الحسين ثم ثم ثم ثم ثم إلى 12، أقسم بالله أتحول إلى هذا الرأي بمقتضيات الإمامة التي يقولونها. لأن نعم. عندما نقول دليل نقول شيء من الله شيء من النبي نعم. طيب فإذا جاءنا شيء من الله جل وعلا أو شيء من النبي صلى الله عليه وسلم أكيد سنتبع، نحن نريد الجنة، أي طريق يوصلنا إلى الجنة سنسلكه نعم. أما أنه تكون دعاوى فارغة لا لن نسلكها لأننا نخاف من النار، فنحن نريد الجنة، إذا عندهم شيء يدخلنا الجنة فيدي بأيديهم أنا وأفارقك ولا أظنك ستفارقني، ستذهب معي إن شاء الله يبارك فيكم شيخ. طيب أول دليل نعم أو أول طبعا أول دليل ترتيبي أنا نعم، وإلا يعني اختلف ترتيبها. يعني فضيلتكم تطرحون قضايا ربما تحتاج إلى نقاش طويل، لأن حتى مسألة ترتيب الأدلة اختلفت، فالذي قال به ابن المطهر الحلي لم يعد هو الذي يستند نعم. عليه الآن، بل إنهم يستحدثون أدلة إيه لأن ذاك أهل السنة يعني أشبعوه بحثا نعم. وردوا على كل وجوه الاستدلال نعم. التي يستدلون بها، طيب فوجدوا أنهم لا شيء عندهم، فصاروا يأتون بجديد. بأدلة جديدة لم يأتي بها من سبق نعم. طيب فلذلك يعني تستغرب يعني طيب عندما يسألون بدليل ويجعله دليلا قويا أقوى دليل، ثم تجد أنه ليس كذلك. يعني أنا أذكر طرفة وقعت لي صدمت حقيقة، يعني فوجئت جدا، لما كنا في المستقلة نتناظر مع الدكتور عبد الحميد النجدي والدكتور التيجاني، فكنا نتناظر، فقلت كلمة واحدة، قلت للأستاذ الدكتور الحامدي، قلنا دكتور هو دكتور الحامدي، قلت له أنا الآن يعطوني أقوى دليل عندهم، ما يحتاج من دليل لدليل لدليل، نتعب وحناقش، خاصة لما تكلمت أكثر من 2000 دليل عندهم. طيب فنبدأ بأقوى دليل عندهم، يأتون بأقوى دليل، ثم ذلك نطرق إلى الأقل قوة الأقل قوة الأقل قوة إلى أضعف دليل، لكن نبدأ بالأقوى. وأنا حقيقة يعني بحكم قراءتي لكتبهم واطلاعي على آرائهم وكذا، أنا أعرف أدلتهم القوية يعني التي يستدلون بها وتتداول دائما، فوجئت صدمت، يقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. أنا ذهلت، ما أذكر أن أحد علمائهم جعله الدليل العاشر فضلا عن أن يكون الأول ولا الثاني عشر، ولا حتى العاملي اللي هو عبد الحسين شرف الدين المستوي العاملي، حتى عبد الحسين شرف الدين لما ذكر أدلة الإمامة والآيات التي تدل على الإمامة ذكر هذه الآية أظن إن ما خاب ظني رقم 49، هو ذكر 50 آية تدل على الإمامة، ذكر هذه الآية رقم 49، يعني هو بدأ بالأقوى عنده. فذهلت أنا، قلت سالفة. نعم، خلال الفترة الماضية كانت آية إمامة إبراهيم هذه لا تذكر أصلا. نعم، بالأمس قال أحدهم إن الدليل، أحد من يدعون أنهم مناظرين منهم يعني، قال إن الدليل اهدنا الصراط المستقيم. قبلها ادعى آخرون ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم، يعني في كل يوم نجد جديدا في هذا. نعم، هذا هو اللي بدأ فيه كلامنا. نعم، وهو يعتقدون ثم يستدلون. نعم، فهم اعتقدوا هذه العقيدة خلاص، وتناقلها الآباء عن الأجداد والأبناء عن الآباء، خلاص صارت عقيدة راسخة. قضية الأدلة، العقيدة مبنية على دليل، الأدلة التي عند الأولين تختلف عن الأدلة عند الآخرين وهكذا. نعم، لأن القضية اعتباطية، ليس هناك دليل تقوم عليه، فكل واحد يؤلف دليل وينسبه إلى هذه القضية، فهذا أمر مهم جدا حقيقة يعني. جزاك الله خير على هذا التنبيه، الله يبارك فيكم شيخنا. نبدأ وفقا للترتيب الذي أرتأيته أنا. نعم نعم، لأن أنا أشوف يعني أن هذا أغاني القوة. نعم، التي تطرحوا بها. نعم، ليس فقا القوة فقط، هذا اللي يذكرها علماءهم الكبار. نعم، طيب علماءهم الكبار كالحلي والمجلسي والطوسي وغيرهم لما يتكلمون في هذه القضية، لا المحدثين هؤلاء. نعم، فيذكرون هذه الأدلة هي ابتداء ويعتمدونها، وحتى عبد الحسين شرف الدين المسوي ذكر هذه الأدلة ابتداء. فنبدأ إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى. نعم، أول ما يبدأون به، أول ما يطالعون، ما يتسمى بآية التطهير، وأنا دقيق في كلمتي، ما تسمى. نعم، ليست آية. هي جزء من آية. نعم، هي جزء من آية، ولا يجوز الاستدلال بجزء من آية، يعني تصور يعني من أقوى أدلتهم جزء من آية، وهي إنما يريد الله لجميعكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهير. هذه كما قلنا هي جزء من آية. يعني الله تبارك وتعالى يقول يا نساء النبي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. لا عفوا، يا نساء النبي وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليدفع عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن. إذن بداية الآية وقرن في بيوتكن. أي نعم، يا إنسان لستن كأحد من النساء، إن تقيتن فلا تخضعن بالقول. طيب الآن هنا يعني هذا جزء من آية، ليست آية مستقلة تتكلم عن هذا الموضوع، وإنه جزء منها. ولأجل هذا اضطرب علماؤهم، يعني عندنا هذا أو هذه الآية أو هذا الجزء من الآية هو أقوى دليل أو من أقوى الأدلة. يأتي أحد يقول لا ليس هذا هو أقوى دليل. طيب ها، من أقوى الأدلة عندهم وهو جزء من آية، كيف؟ أتدري ماذا قالوا؟ قالوا هي ليس هذا مكانها، وإنما هذا من التحريف الذي أصاب القرآن الكريم، وهذا كفر على فكرة. يعني من زعم أن ترتيب القرآن الآن الآيات مع عبث بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لها على ما كانت عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من الكفر. أنا أذكر لك بعض أقوالهم هنا. طيب نعم. شوف، هذا محمد باقر المجلسي في بحار الأنوار الجزء 35 صفحة 34 و200 يقول: لعل آية التطهير وضعوها في موضع زعموا أنها تناسبه، زعم إيه، أو أدخلوها في سياق مخاطبة الزوجات لبعض مصالحهم الدنيوية. يعني النص لم تكن هكذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، وإنما في زمن أبي بكر أو زمن عثمان اللي هو في جمع القرآن. نعم. جمع القرآن في أبي بكر، جمع القرآن في عثمان، جعلوا آية التطهير هذه إنما يريد الله يطهركم من أهل البيت وطهركم تطهيرا، جعلوها في هذا المكان عبثا. نعم. لأن الصحابة غيروا مكان الآيات وعبثوا بها. وكذلك الميلاني علي الميلاني في الجزء الثاني صفحة 590 من كتابه محاضرات في الاعتقادات يقول: ترون آية المودة مثلا وضعت في غير موضعها، وآية التطهير وضعت في غير موضعها، آية اليوم أكملت لكم دينكم وضعت في غير موضعها. يعني وصلوا لمرحلة، ذكرنا نحن هذا الكلام أن تذكر في رمضان الماضي، لا لا لا، في هذه الحلقات. نعم. لما ذكرنا أنهم لأجل الإمامة، نعم، قالوا بأن القرآن محرم، لا دعوا تحريف القرآن. هذا، نعم، هذا هذا. وفي رمضان الماضي لو تتذكر فضيلتكم، نعم، اتصلنا على الشيخ علي القراني وسألته، يعني قلت له: رجل في مقامك العلمي ويقول مثل هذا الكلام؟ قال: أنا ما قلت، أنتم الذين تقولون. قلت له: يعني دعك من مما نقوله، ويعني نتقي الله جميعا، وعليك أن تعيد هذه الآية إلى الموضع الصحيح، الصحيح الذي كانت فيه. لكن دعنا نستمع، لأنه الذي يستمع إلى هذا الكلام يظن أنه كلام قديم، لكن أيضا المعاصرين يرددون هذا الكلام القرآني. يا شيخ علي الله يحفظك، هذه الآية الخطاب موجه لنساء النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. وهم من أهل البيت، لأنك لو تقرأ من البداية الآية: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء الآخر الآية. شوف إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. طيب. وطهركم تطهيرا. يا أخ أبو الوليد، نساء النبي لستن من أهل البيت. شوف يا أخ أبو الوليد، اقرأ من أولها: يا أيها النبي قل لأزواجك. سياق حملة على نساء النبي. يا نساء النبي يا شيخ، هو يا أيها النبي، يا نساء النبي، يا أيها النبي قل لأزواجك، قبلها يا أيها النبي قل لأزواجك. نعم. من 28 بالأحزاب. نعم. تبدي. نعم. افهم علي. نعم. افهم. افهم علي يا أبو. افهم علي يا أبو الوليد. أولا نعم. السياق حملة شديدة على نساء النبي، وبنصها مدح لأهل البيت. هذا تعريض فيهن، هذه وحدة. يا شيخ علي، يا شيخ علي، الله يخليك يا شيخ علي. اصبر اصبر يا شيخ علي، احنا اللغة العربية واضحة يا شيخ علي. يا نساء النبي الخطاب موجه لنساء النبي يا شيخ علي. تصبر علي. اولا احلف انت انما يريد الله، واقرأ للآية. احلف يا ابو الوليد، احلف. انا اقول ان التطهير ليس مكانها هنا، وضعت هنا، وضعت زجا هنا، لم يكن مكانها هنا آية التطهير. هم يقولوا الصحابة احنا غيرنا، وضعنا الآية هنا. هم يقولون، هم يعترفون. شوف يا اخي: وكرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. الآية متسقة. إذا حدثت آية التطهير تتسق أكثر الآية، معناه محطوطة حط هنا. أنا قناعتي بيني وبين الله أن آية إكمال الدين ليس محلها هذا الذي هي فيه، في وسط حكومة، في وسط اللحوم المحرمة. آية التطهير ليس مكانها هنا. نزلت آية مستقلة. آية إكمال الدين نزلت آية مستقلة. يعني أين كان سيدنا علي رضي الله عنه لما زجت الآية في غير موضعها، هل ساهم في هذا التحريف الذي يدعونه؟ أو أولا دعنا نتكلم عن حكم المسألة ابتداء. نعم. أو أولا هذا الكلام كفر، من زعم أن آيات القرآن عبث بها أصحاب النبي عليه صلى الله عليه وسلم ورتبوها على غير ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كفر، هذا معناه أن القرآن حرف، والله سبحانه وتعالى يقول إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يقول لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، ولا من خلفه. هذه أول شيء، وأنا أعلنها من هنا أن هذا الرجل كافر الذي يدعي أن الصحابة عبثوا بالقرآن وأن هذه الآية ليس هذا مكانها وأنها آية مستقلة زجت هنا، هذا الكلام كفر في حد ذاته، وهذا من علمائهم ليس جاهلا، هذا رجل مرتد كافر أنه يطعن في كتاب الله تبارك وتعالى. هذه القضية الأولى. القضية الثانية، حتى ذكر آية الدين، آية اليوم أكملت لكم دين، نعم، والميلاني ذكر أيضا آية المودة. نعم. إذن هم يدعون أن الصحابة عبثوا بالقرآن. نعم. وغيروا أماكن الآيات، زين، من هنا إلى هنا ومن هنا إلى هنا حتى ينسجم مع معتقدهم، وهذا كفر بالله تبارك وتعالى وردة عن دين الله جل وعلا. والقرآن الكريم هو كما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في العربتين الأخيرتين بهذا الترتيب، ترتيب السور. نعم. وأما الآيات كما يدعي هذا المجرم أنه صحابة هم يعترفون بهذا، كذب وزور، وإنما كانت إذا نزلت الآية يقول النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا هذه الآية في مكان كذا بين آية كذا وآية كذا، لأن القرآن كما هو معلوم نزل منجما. نعم. هو يقول إن الصحابة كانوا يقولون وضعنا آية كذا في مكان كذا، كذب زور. هل معنى وضعنا الآية في مكان كذا بمعنى أنهم غيروا موضعها أم وضعوها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ كله هذا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم نأتي إلى سؤالك حفظك الله، وهو قضية أين علي؟ نعم. أين الحسن؟ أين الحسين؟ علي رضي الله عنه حكم من سنة 35 في ذي الحجة إلى رمضان من سنة 40. نعم. لما لم يعيد الآية إلى مكانها؟ طبعا حجتهم عجزة، إذا عجز عن هذه لماذا صار إماما إذن؟ ما فائدة الإمام الذي يعجز حتى عن ترتيب القرآن الكريم وهو يعني تخضع له جميع ضرات الكون؟ نعم. كما يقولون. نعم. فأين علي من هذا؟ أين الحسن من هذا؟ أين الحسين من هذا؟ هذا كله والعياذ بالله، بل لا أجد رواية، أنا لا أذكر أني قرأت رواية أنها غيرت من مكانها، وإنما هذه دعوة علمائهم، دعوة المجلسي كما ذكرنا قبل قليل، دعوة الميلاني، دعوة الكوراني، هؤلاء يدعون أن الصحابة عبثوا وغيروا مكانه. لكن إيتني برواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال ليس هذا مكانه، أو الحسن أو الحسين أو علي بن الحسين أو غيرهم. فالقصد من هذا، القصد من هذا أن هؤلاء يعني فعلا يعني ادعوا ظلما وزورا هذا الكلام، وهذا الكلام كما قلت كفر بالله تبارك وتعالى وتكذيب لكتابه. بل شيخي إن هذا الكلام مردود عليهم، فالذين يقولون بأن القرآن محرف وأن هذه الآية زجت في غير موضعها ثم يستدلون بها، كيف تستدلون بكتاب محرف على عقيدتكم؟ هذا سؤال. وحتى يعني الذين شككوا أو حاولوا التشكيك في دلالة هذه الآية لم يقولوا بأنها زجت في غير موضع كما سنشاهد الآن. ثواني. نعم تفضل شيخ. أيضا يعني إذا كانوا هم زجوها يلغونه، يعني الصحابة لو كانوا لا يريدون هذه الآية ألغوها. نعم. صحيح. فلماذا يزجونها هنا؟ يلغونها وانتهى الأمر يعني. نعم. فهذا يبينك أن الدين ملفق يعني. جزاكم الله خيرا شيخي. نشاهد هذا المقطع للسيد كمال الحيدري ثم نعود لفضيلاتكم للتعقيب. ورأينا عزائب كفتوى في علوم القرآن، رأينا والشواهد تثبت هذه الحقيقة، وهي أن هذا القرآن الذي بأيدينا في عهد من كان؟ في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. فالنتيجة، فالسياق حجة وليس بحجة. ها؟ بل سياق الآيات حجة، سياق الكلمات والمفردات والجمل في الآية الواحدة أيضا ماذا؟ إلا إذا دل دليل من الخارج أن هذا السياق يوجد ما هو أقوى منه. الإمام يقول لا، هاي الجملة المراد منها شيء ولا علاقة لها. بماذا؟ ذاك الوقت نرفع اليد. لماذا؟ إذا ثبت عندنا على القطع أن هذا صادر من المعصوم، يقول هذه الجملة لا علاقة لها. ماذا؟ بس وإلا الأصل الكلي ما هو؟ ها؟ الأصل الكلي أنها أن السياق سياق الآية الواحدة. ولهذا نحن في آية التطهير قلنا بأنه مقتضى سياق الآية أن هذا المقطعم يكون مرتبط بمن؟ أما الروايات المستفيضة التي وردت عن الفريقين، قال جمعهم تحت الكساء وقال لا يشمل، هذا دليلنا على أنه ماذا؟ النساء لا يدخلن في هذا المقطع من الآية. وإلا لو كنا نحن والآية فهي مو فقط تشمل نساء النبي، بل ماذا؟ تختص بنساء النبي. لا تختص، لأن الحديث عن ماذا؟ عن نساء النبي، مو فقط تشمل وإنما ماذا؟ تختص. هسه لماذا أبدل الضمير؟ من حقك أن تقول سيدنا بدل الضمير. أعزائي له وجوه هم ذكروها. تقول سيدنا موافق أو لا، أقول لك ذاك بحث آخر ونحن أجبنا عنها مفصلا، ولكن مقصودي أن الطرف الآخر يقول إنما بدل الضمير لكذا وكذا وكذا وكذا، لا يدل على أنها مختصة بمن؟ بهؤلاء الخمسة. إلا إذا ماذا؟ إلا إذا عندك قرائن خارجية أقوى، لأن السياق ظهور وليس بظهور. ماذا قرأتم في علم الأصول؟ ظهور. فإذا جاء ظهور أقوى منه يقدم أو لا يقدم؟ هم أنتم قرأتم بعد في باب الإطلاق والتقييد، لماذا تقدم المقيد على المطلق والخاص على العام؟ واحدة من الوجوه قالوا لأن الخاص أقوى ظهورا من العام، فيقدم الخاص على ماذا؟ على العام. لماذا لا تقدم العام على الخاص؟ تقول هذا أبدا، لأن العام يقول هكذا. يقول الجواب لأن الخاص أقوى ظهورا ماذا؟ من العام. وهكذا وهكذا وهكذا. طيب شيخي، هو يقول إن حديث الكساء أظهر من الآية أو أكثر ظهورا من الآية، خصصها ويقول يقدم على الآية، بمعنى أن الآية ليست جلية وأن الآية لا يمكن الاستدلال بها على ما يدعون. هو أول شيء يعني كلام الحيدري في قضية السياق. نعم، اعتماد السياق. فهو يقول أن السياق يقول أن هذا الكلام في نساء النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أزلنا حديث الكساء، بدون حديث الكساء هذه الآية في نساء، وهذا فيه رد على المجلسي والميلاني والكوراني وأمثالهم الذين قالوا أنها زجت وأن هذا ليس بمكانها. هو يقول لا، السياق حجة وهذا مكانها وهذا يشكر له. طيب، لكن هو يقول ماذا؟ يقول ولكن حديث الكساء قيدها أو خصصها، عفوا خصص آية التطهير في نساء في آل البيت، في علي وفاطمة والحسن والحسين. أنا أقول أثبت العرش ثم انقش ما شئت. نعم، أنا من هنا أتحدى الشيعة أن يثبتوا صحة حديث الكساء من كتبهم، أتحدى. صحيح، أن يأتوا برواية واحدة لا متواترة، مع أن نحتاج التواتر هذا يعارض القرآن أو يخصص القرآن. والآن يريد أن يخصص من هذه الآية، هم يقول لابد متواتر. طيب، حتى تخصص القرآن، أنا لا أريد متواتر، أريد رواية واحدة صحيحة. فليبحث الشيعة في جميع كتبهم، هو يعترف بذلك، من الكافي من الكافي إلى آخر واحد نور الطبرسي في مستدرك الوسائل. طيب، ايتوني برواية واحدة صحيحة على شروطكم وليس على شروطنا تثبت صحة حديث الكساء. بس نعم شيخي، وبالتالي الحيدري يعترف بهذا. اسمح لي، وبالتالي إذا كان الأمر كذلك بالتالي لا يصح لهم الاستدلال بهذا الحديث، وتبقى الآية على السياق وهي في نساء النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، دعنا نسلم جدلا في مقام المناظرة أو في مقام المحاججة أن حديث الكساء فيه دلالة، فما دلالته؟ هل دلالته على إمامة هؤلاء؟ وسنأتي إلى حديث الكساء بعد ذلك بإذن الله تعالى عندما نتكلم عن دلالة إن شاء الله. هل هناك دلالة في حديث الكساء على إمامة الأئمة الاثنى عشر؟ لا أبدا. حديث الكساء يعني حتى الذي لا يعرفه المشاهدين، حديث الكساء فيه ذروه أولا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والحديث حتى عند أهل السنة على فكرة يعني في كلام في ثبوته، نعم. أنه من رواية مصعب بن شيبة وفيه كلام في حفظه. على كل حال حديث الكساء هو تفرد به مصعب بن شيبة، نعم. حديث الكساء فيه أن عائشة رضي الله عنها تقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل، يعني عباءة، نعم. مرحلة مخططة، طيب فجاء الحسن فأدخله، نعم. أدخله يعني تحت العباءة، فجاء الحسين فدخل، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، يعني هذا البشت أو العباءة والكساء، نعم. النبي صلى الله عليه وسلم أدخل حسن وحسين وعلي وفاطمة فيه ثم جللهم، يعني قربهم منه، قربهم منه كثيرا يعني، وجللهم بالكساء هكذا، وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي، اللهم أتب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا تطهيرا. طيب فأو ابتداء على قبول الحديث، الحديث على كل حال صحيح مسلم، نعم. زين على قبول الحديث وصحته طبعا عندنا أهل السنة وليس عند الشيعة، نعم. لأنه عندهم يعجزون أن يثبتوا صحة هذا الحديث في كتبهم، فهذا الكتاب عندنا نحن نسلم به، نقبل هذا الحديث، لكن ما دلالة الإمامة؟ ما في دلالة الإمامة. الآية شيء والحديث شيء آخر. الآية تتكلم بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، السياق يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. أين غير النساء؟ ولذا كان عكرمة مولى ابن عباس طيب كان يقول من شاء باهلته أن هذه الآية في نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وإن من إنصاف أهل السنة لأننا نحن نحب علي وفاطمة والحسن والحسين ما عندنا مشكلة معهم رضي الله عنهم أجمعين، نتقربوا إلى الله بحبهم رضي الله عنهم، لحبنا لهؤلاء قلنا إن الآية في نساء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، نعم. طيب ثم جاء حديث الكساء ليلحق فأثبت من خلاله النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء أيضا من أهل البيت، عندما جل لهم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي، أهل بيتي، ودعا لهم قال اللهم أدهم عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا تطهيرا. ثم أيضا جاءت نصوص أخرى تدخل غيرهم في أهل البيت، يعني ليس فقط عليا والحسن والحسين وفاطمة ونساء النبي رضي الله عنهم أجمعين، وإنما جاءت نصوص أخرى تدخل غيرهم كما في حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، الحارث أخو عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، عم النبي صلى الله عليه وسلم، ربيعة ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عبد المطلب ابن ربيعة، نعم. يقال عبد المطلب يقال المطلب بغض النظر، أن هذا عبد المطلب ابن ربيعة ومعه الفضل ابن العباس رضي الله عنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يكون على الصحيحين، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلهما على الصدقات، يعني من العاملين عليه، نعم. لأنهما كانوا يريدان الزواج، وإذا كان من العاملين فيعطون منها من الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها عليها، لأجل أن يأخذ منها الزكاة فيستعينان بذلك على الزواج، نعم. وأرسلهما من الفضل، أرسله عمه أبوه العباس بن عبد المطلب، وعبد المطلب بن ربيعة أرسله والده ربيعة ابن الحارث، نعم. وكان قد أسلم، نعم. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلى الله لا تحل، فأثبت أن هؤلاء أيضا من أهل البيت. فقضية أهل البيت لا تتوقف على نساء النبي صلى الله عليه وسلم ولا على علي والحسن والحسن والحسين وفاطمة. في حديث زيد بن أرقام صحيح مسلم المشهور، الحديث مشهور حديث ثقلين يسمونه، طيب في هذا الحديث لما سئل زيد بن أرقام في آخر الحديث قيل له نساؤه من أهل بيته، قال نعم نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة. قيل ومن هم؟ قال آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. نعم. فأدخل غيرهم بمعنى توسيع النطاق. أحسنت. نعم. أدخل آل عباس وأدخل آل جعفر وأدخل آل عقيل. فمعنى هذا إذا نظرنا إلى هذه الرواية آل جعفر آل عقيل آل عباس ثم نظرنا هناك آل الحارث بن عم النبي صلى الله عليه وسلم والفضل بن العباس دخل في الروايتين ونساء النبي في الآية. طيب وعلي وفاطمة والحسن والحسين في حديث الكساء. ما الذي يجمع هؤلاء جميعا؟ أنهم من أهل البيت. أنه هاشم. كلهم يرجعون إلى هاشم. نعم من بني هاشم. كلهم من بني هاشم. ولذلك قال أهل العلم كل بني هاشم من أهل البيت. نعم. وبالتالي إنما يريد الله ليذهب عنكم ورثة أهل البيت تشمل نساء النبي بنص الآية وتشمل غير نساء النبي صلى الله عليه وسلم بنصوص أخرى. علي وفاطمة الحسن والحسين حديث الكساء، أو أبناء العباس وأبناء الحارث بحديث ربيع عبد المطلب بن ربيعة، وآل عقيل وآل جعفر وآل علي وآل عباس بدليل حديث زيد بن أرقم. نعم جزاكم الله خيرا. لن نستبق الحديث، سنأتي بإذن الله تعالى إلى بيان الحديث لأن فيه إلزامات كثيرة. نعم. يعني إذا كان المقصود بالتطهير هو الإمامة أو حتى العصمة التي هي لازم من لوازم الإمامة فقد قصرت هنا على الأربعة، فأين باقي الاثنى عشر؟ لا حتى هلا نرى منهم امرأة. نعم هي إمام أيضا؟ هذا هو. طيب إذا قلنا الإمامة، الإمامة لا تكون للرجال، فهل فاطمة إمام؟ إذا استدلت بهذه الآية أن هذه الإمامة الدينية السياسية فاطمة كيف دخلت؟ نعم. فإذا لا يصلح الاستدلال هنا بها عندما يقول. ثم كذلك ما مفهوم إنما يريدها إذا معكم الرجس، ما هو الرجس؟ إذا قالوا إن الرجس هو الذنوب والمعاصي والعصمة بشكل عام. نعم. طيب هذا لا يستقيم، لأن الله تبارك يريد إذهاب الرجس عن جميع المؤمنين. نعم. يقول الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو خبر لجميع الناس وثيابك فطهر. والله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وإيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين، حتى قال إنما يريد الله يذهب عنكم ليطهركم به. نعم. طيب وكذلك وما أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. نعم. عفوا الآية أيها إذا أنزل عليكم من نسيت الآية سبحان الله. طيب في غزوة بدر زين الله تبارك وتعالى أنزل النعاس المؤمنين أمنة نعم أمنة ليذهب عنكم ليطهركم به ويذهب عنكم رجل الشيطان. نعم. فإذا الصحابة 310 أنزل الله عليهم أيضا التطهير. نعم. وأذهب عنهم رجس الشيطان. نعم. فإذا كان الأمر كذلك إذن هؤلاء أيضا أئمة معصومون. ثم تفسير هذه الآية، تفسير هذه عند الشيعة الكافي، هذه عندي هنا في الكافي آية التطهير. أي نعم في الكافي. نعم. شوف هذه الرواية في الكافي قال عن مستعان بي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه عن قول الله عز وجل أطيع الله وأطيع رسول الأمر منكم فقال ولكن الله أنزل تصديقه كذا إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت طهركم تطهيرا. فكان علي والحسن والحسين وفاطم عليهم السلام فأدخلهم رسول الله تحت الكساء في بيت أم سلمة ثم قال اللهم إن لكل نبي أهلا وثقلا وهؤلاء أهل بيتي وثقلي. فقالت أم سلمة ألست من أهلك؟ قال إنك على خير. طيب هؤلاء أهلي وثقلي. وقال الرجس هو الشك والله لا نشك في ربنا أبدا. إذا ليس الرجس العصمة وإنما الشك وهو ذاهب عنهم قطعا. نحن كلنا نقول أن الشك يعني ذاهب عنهم جميعا. فالقصد أن إذهاب الرجس لا يعني العصمة، وإلا لو كانت العصمة طيب لو كانت العصمة كما يدعون هم يقولون هم مخلوقون معصومين ولا لا؟ نعم. يقول هم مخلوقون معصومون هكذا خلقة كانوا معصومين ابتداء في بداية الخلق. فإذا كانوا معصومين ابتداء الخلق فما فائدة قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هؤلاء أهل بيتي اللهم أذهب عنهم الرجس؟ نعم. هل هو تحصيل حاصل؟ كما قلتم شيخي يعني إذا كان التطهير ها هنا في حقهم بمعنى العصمة فهو أيضا بنفس النص في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بنص الآية الكريمة: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه ما أن يطهركم به ويذهب عنكم رجزا الشيطان. القصد أستاذي أن إذهاب الرجز، نعم طبعا نقول نحن إذهاب الرجز نساء النبي في الأصل وعلي وفاطمة الحسن والحسين بالحديث، نعم لكن لا يعني العصمة أبدا، خاصة إذا دخلت فيها نساء. طيب أقصد لا تعني الإمامة، من دخلت فيها النساء، وهذه الإرادة كما قال أهلها الإرادة الشرعية بدليل أن النبي دعا لهم وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي اللهم أذهب عنهم الرجز. فإذا كان ذهب لماذا يقول أذهب؟ يعني إذا كانوا معصومين سلفا لماذا يريد أن لماذا يدعو؟ نعم. لماذا يدعو؟ وإنما يكون الخبر هؤلاء الذين أذهب، نعم وليس يقول أذهب، نعم هذه قضية مهمة جدا. نعم جزاكم الله خيرا. وهم يتهمون الرسول صلى الله عليه وسلم. الآية الثانية. لا احنا انتهينا من هذه الآية تماما كما ترى شيخي، يعني إذا كانت هناك إضافة. لا أنا عندي إضافة يعني فضل. قضية هذه الآية الآن، هو طبعا هم يشكلون على أنه إنما يريدون الإثم عنكم الميم. بالميم. نعم. ميم الجمع يعني. طبعا لماذا لم يتبينوا النسوة؟ وهذا من جهلهم، لأن ميم الجمع، لأن تكلم الآن عن أهل البيت، وأهل البيت فيهم ذكر بس سيد الذكور سيد الرجال صلى الله عليه وسلم، سيد البشر صلى الله عليه وسلم، هو عمدة أهل البيت، عمدة البيت صلى الله عليه وسلم. فهل يعقل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم معهن ويؤتى بدون النسوة؟ لا يعقل. لو كانت ألف امرأة معهن رجل يؤتى بهم الجمع ولا يؤتى بدون النسوة. فالله تبارك وتعالى عندما أمر نساء النبي بمثل هذا: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، معناها أنتن في حال التقوى مختلفات. ولذلك قال يضاعف لها الأجر مرتين. يضاعف لها الضعفين وتعاقب مرتين. صحيح. لأن كنا لستن كأحد من النساء، أنتن مختلفات، أنتن مرتبطات بسيد الخلق صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاءت هذه الأوامر لهن: انتبهن أيتها النساء، طيب وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأطعن الله وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. ثم قال: إن هذه الأوامر لأجل ماذا؟ إنما يريد الله، إنما يريد الله ليذهب عنكم أنتن وسيدكن صلى الله الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما يريد عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وبإلحاق علي والحسن والحسين بحديث الكساء بالحديث، لو لم تكن بالميم لخرجوا من الآية. طبعا كما قال الحيدري، نعم قال الحيدري: لو لم يأتي الحديث لكانت الآية مختصة بإنشاء النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. أضف إلى هذا قول الله تبارك وتعالى عن امرأة إبراهيم رحمة الله وبركاته عليكم: أتعجبين من أمر الله، خاطبها بالنون. نعم. نون المرأة. نعم. أتعجبين أيتها المرأة يا زوجة إبراهيم. يا سارة. زين. نعم. أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، ولم يقل عليك ولم يقل عليكم. لماذا دخل إبراهيم؟ لأنه يتكلم عن أهل البيت، فأهل البيت يدخل الرجل بالأصالة لأنه سيد أهل البيت. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت مع سيدهم الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فهذه بالنسبة لما يشكلونه بقضية نون النسوة. نعم. وابن عباس رضي الله عنه ثبت عنه كان يقول إنها في نساء النبي، وعكرمة كان يقول أباهل على أن هذه الآية في نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم مثل ما تفضلت يعني قضية أنها ودخلت امرأة، فكيف تكون الإمامة والعصمة يستدل بها بهذه الآية وفيها امرأة؟ ما يصلح هذا. نعم. ثم أنتم تقولون عفوا أستنتم هم يقولون بأئمة 12. نعم. طيب ماشي آمنا بالله، هذه الآية للإمامة علي والحسن والحسين، من أين لكم علي بن حسين محمد الباقر جعفر موسى علي رضي الله عنه أجمعين؟ من أين لكم هؤلاء؟ خاصة أنهم يقول إنما للحصر. يقولون إنما للحصر، يعودون فيقولون إنما لواحد منهم فهو لباقي الأئمة. طيب إذا كان لباقي 12 فلماذا ليس لأبناء الحسن أيضا؟ أدري علي أساس صاروا أئمة، أين الدليل على أنهم أئمة؟ نعم. حتى نقبل قولهم هذا دور، يعني هو يقول أنا إمام إذن أنا داخل في هذا. طيب من يقول أنك أنت إمام؟ لا نوافقك، إيتي بدليل خارجي يدل على أنك إمام ثم بعد ذلك نقبل منك ذلك. نعم. فالآية بعيدة جدا عن هذا، فلا يمكن الاستدلال بهذه الآية على أن الدلالة فيها على الإمامة والعصمة وغير ذلك من الأمور، هذا وإنما هذه إرادة شرعية، يريد بمعنى يحب، نعم، سبحانه وتعالى. وهي مثل قول الله تبارك وتعالى: يريد الله ليبين لكم، نعم، ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان. كل هذه إرادات شرعية، نعم، يريد وقد يقع وقد لا يقع، لأن هذا غير الإرادة القدرية الذي إذا أراده إنما أمرنا إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون. كن فيكون، كما قال تبارك: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يقع العسر على بعض الناس، يقع العسر طبعا، لأن هذه الإرادة شرعية، نعم، قد تقع وقد لا تقع. وكذلك هنا إنما، ولذلك جاءت الأوامر كأنه يقول: افعلنا كذا، لا تفعلنا كذا، افعلنا كذا، لا تفعلنا كذا، لأني أريد أن أطهركم، أحب أن أطهركم إذا التزمت، وإلا ما فائدة الأوامر؟ نعم، ما فائدة هذه الأوامر إذا قال أنتن مطهرات؟ ما فائدة هذه الأوامر إذا قلنا بعدم صحة حديث الكتاب؟ طبعا على شروطهم، نعم، في كتبهم. طيب حديث هل يقبلون إذا تكون الآية أن الله أذهب الرجس عن نساء النبي؟ إذا أذهب عنهن، لماذا هذه الأوامر والنواهي؟ معصومات مطهرات، ما فائدة هذه الأوامر؟ نعم، لا فائدة. وما قال أحد إن واحدة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم معصومة. وكذلك كما قلت لك الآية: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. نعم، يعني إذا قلتم بهذا نقول بهذا، أن الماء الذي نزل في يوم بدر على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وثبتهم على الأرض وطهرهم به، طيب، وأذهب عنهم بالتمام. دكتور، هنا يريد الله ليطهركم ويذهب عنكم رجس الشيطان، نعم، وهناك ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان. واحدة، نعم، صحيح هناك رجس بالزاي، رجس بالسين، نعم، الزاي والسين واحد، نعم، طيب، يقال له رجس ويقال له رجس، نعم، الرجس والرجس واحد. فإذا كان كذلك إذن يقال بعصمة 300 أو بضعة عشر مثلا. نعم، ولذلك أهل السنة مع محبتهم لآل البيت ومحبتهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولون بعصمتهم بناء على هذه هاتين الآيتين، وإنما يقول هذه الآية إرادة شرعية، أي يحب الله ذلك سبحانه. نعم، حتى إذا يعني في أيضا في مقام المحاججة إذا قلنا بعصمتهم فهذا عليه إلزامات، نعم، كتنازل سيدنا الحسن، نعم، أشياء كثيرة ولن يقبلوها. هي طبعا، نعم، جزاكم الله خيرا شيخي، تسمح لنا في تلقي بعض الاتصالات، يعني الوقت يمر سريعا. معنا أخونا توفيق من الجزائر، وبعده أبو عبد الرحمن من الأردن. تفضل أخي توفيق. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احتراماتنا لكم. في الحصة الماضية قال المناظر ميتم أو هيتم إن من الدلائل على أن سيدنا علي رضي الله عنه أنه هو خالص رسول الله وهو الإمام الأول أنه في غزوة خيبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدا سأعطي هذا السيف لرسول يحبه الله ويحب الله، ثم أعطاني عادي لأعطينا الراية غدا. نعم نعم، ولكن نقول له أنه كذلك في غزوة مؤتة استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة الصحابي الجليل محمد بن مسلمة، واستخلف عليا على أهل بيته. وملاحظة ثانية أنه قال كذلك أن إمام الثاني عشر المهدي المسردب هو خير من الأنبياء، وقال: هاتوا برهانكم أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير خلق الله. نقول له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: إنك على خلق عظيم. وقال كذلك الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم. عليكم شهيدا. أشكرك أخي توفيق. أبو عبد الرحمن من الأردن، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أولا نقول حديث الكساء، النبي صلى الله عليه وسلم هو في الكساء، داخل الكساء مع الخمسة رضي الله عنهم وأرضاهم والنبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا رواب الحديث الكساء هم يقولون كفار ومرتدين، روت الحديث عائش رضي الله عنها وأرضاه. ثم حديث الثقلين مروي من أهل السنة وليسوا بمعصومين، فكيف يأخذ الدين عن غير معصوم وهم يشترطون العصمة؟ ثالثا أسأل الأستاذ عثمان، الأخ عثمان، الشيخ عثمان الخميس، أقول: من قال من عامتهم أو من عامة القوم بقول هذا الذي يقول أن هذا ليس من القرآن من العوام، هل هو يلحق بعلمائهم كما يلحق المشركين بعلماء الكفار من النصارى واليهود، أم جهال أن الشيعة هم لهم حال غير حال جهال المشركين؟ أرجو هذا البيان لعله أو قد يكون أو قد يموت جهال الشيعة على عقيدة علمائهم، فما حالهم؟ نعم مفهوم أبو عبد الرحمن، شكرا لك. أبو عبد الله السلام عليكم. السلام ورحمة الله، مساكم الله بالخير. مساك الله بالنور، أهلا بك. جل الأحاديث اللي وضعوها كلها بعد زمن الصحابة والتابعين وتابع التابعين تقريبا وغلو في آل البيت. طيب اللي يقول لك اللي ما ارتدوا أربعة وخمسة، فين أحاديثهم الأربعة وخمسة؟ وين الأحاديث اللي أنا المعصوم؟ وين الأشياء اللي أثروا فيها يعني الأحاديث والمرويات عن علي بن أبي طالب؟ سؤال الثاني، طال عمرك ليريت لكم جبتوا مقطع القزويني اللي يقول وآل محمد إن الله اصطفى. اشتهر المقطع يا اشتهر المقطع يا أبو عبد الله وأبعناه في الحلقة الماضية. نعم في متصل عليكم أمس والله الذي لا إله إلا نبه للنقطة، اكتشفت أن علماء الشيعة أنهم أغبياء، آل إبراهيم ما هم آل محمد. جزاك الله خيرا. ما هم يفهمون هم الشيء ده. جزاك الله خيرا يا أبا عبد الله، أشكرك. شيخنا أخونا توفيق يقول إنهم يستندون على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا علي: لا أعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه، فهذا دليل أو دلالة إمامة. هل يفهم من هذا؟ هو لا شك هذا فضل لعلي رضي الله عنه، شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا ينكره أحد أن عليا يحب الله ورسوله يحبه الله ورسوله، ولكن لا شأن لها بالإمام، وإلا لقلنا كل صحابي له فضل إذن هو إمام معصوم، وتجب أن تكون له الإمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كثير من الصحابة لهم أمثال هذه الروايات. طيب يعني لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وحواري الزبير مثلا، طيب لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر: ما سلك عمر فجة لسلك الشيطة فجة غير فجة، وغير ذلك. يعني نعم. النصوص الواردة في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل نعتبرها أدلة على الإمامة؟ هو هذه الإشكالية الآن. يعني نحن نقول بفضل علي وورد فضائل كثير لعلي، صحيح البخاري صحيح مسلم في المسانيد والسنن، بل هناك كتب خاصة خصائص علي رضي الله عنه للنسائي كمثال. طيب فهذا فضل علي لا ينكر فضله أحد، لكن هل نتكلم عن فضل علي رضي الله عنه؟ نتكلم هل علي هو الإمام المعصوم المنصوص عليه من قبل الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده الحسن وبعده؟ هذا الذي نناقشه، لا نناقش فضل علي رضي الله عنه، لأن فضل علي أمر مفروغ منه. نعم جزاكم الله خيرا. أخي سعود السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحية لك أخي أسامة. حياك الله أهلا. وتحية لشيخنا عثمان الخميس. حياك الله يا مرحبا. الله يحفظكم. بالنسبة يا شيخ عثمان تعليق بس على مسألة آية التطهير وخروج زوجات النبي صلى الله عليه وسلم منها، أعجبني تعليق الشيخ هذا الوصابي عندما قال يعني أنتم أخرجتم التسعة فأثبتوا لنا التسعة، يقصد بالتسعة الأولى زوجات النبي خرجوا، والتسعة الأخرى يعني بقية الأئمة. فهذه نقطة. النقطة الثانية يا شيخ عثمان، المشكلة في الشيعة وعوام الشيعة عندما يأتون المعممين ويفسرون لهم القرآن، يفسرون لهم ويبقى هذا التفسير في أذهانهم. يعني مثلا نعمة الله في القرآن المقصود فيها علي، فأما بنعمة ربك فحدث، يعني أي يا رسول الله حدث بعلي وإمامته، لولا أن تداركه نعمة من ربه، يعني أن علي تدارك صاحب الحوت عندما تقبه. وآيات كثيرة أي نعمة الله فيها أو نعمة ربك المقصود فيها علي، فهذه إشكالية يا شيخ عثمان كبيرة جدا، يعني تعلق في أذهان عوام الشيعة. أشكرك أخي سعود، يعقب الشيخ إن شاء الله. شيخنا أيضا مما قاله الأخ توفيق، يعني إذا كانوا يستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف سيدنا علي على المدينة وقال: ألا ترضى أن تكون مني كمنزلتي أو بمنزلتي هارون من موسى، فأيضا استخلف النبي صلى الله عليه وسلم غيره. صحيح. نعم صحيح. وهذا إن شاء الله نتكلم عن نتكلم عن حديث المنزلة. نعم. نتكلم عنه لكن الكلام صحيح 100%، وأن استخلاف علي رضي الله عنه في تبوك لا يعني أنه هو الخليفة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أو الإمام بعده صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه استخلف غيره خاصة. نعم. في حجة الوداع خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن ورسول. نعم. من مكة من المدينة صلى الله عليه وسلم، لكن في النهاية المدينة استخلف عليها غير علي بعد تبوك. نعم. نعم. جزاكم الله خيرا. فايز السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. مرحبا شيخ عثمان. يا مرحبا حياكم الله. كيف حالك؟ بخير. ادخل في الموضوع يا فايز تفضل. شيخ عثمان، هؤلاء الشيعة نحن نختلف معهم جذريا من غير أدلة، يعني كلنا نعرف بأنهم ضالون مضللون ولا نستمع لهم في أي شيء من الأشياء، لأن كلامهم يعني عاري عن الأدلة، يعني لا نستطيع أن نقول ليس لديهم دليل لا من القرآن ولا من السنة. طيب شكرا لك يا فايز. في شيء زيادة؟ أشكرك. معي اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي أهلا بك. أهلا بك وفي شيخ الكريم المبارك الشيخ عثمان الخميس. حياك الله يا أخي معاوية. تفضل. الله يسلمك شيخ الكريم. أنا عندي سؤال بس بالنسبة لأنهم يقولون فيها الحديث ما تركت فيكم أنتم نسكتم فيهم لن تضلوا كتاب الله وعترتي. يقولون أنه هذا الحديث صححه الشيخ الألباني. نعم. مع فرض تصحيح الشيخ الألباني للحديث، أنا ما اتبعته الصراحة، لكن مع فرض تصحيح الشيخ الألباني الحديث، ما توجيهكم شيخ الكريم للحديث هذا؟ نحن متمسكين بالعترة ومتبعين لسنتهم وفضلهم ونقرهم بالشيء هذا. أبشر, أبشر, أبشر أخي معاوية، يعني إن شاء الله يأتي الشيخ بنص الحديث ويبين المقصود منه. جزاك الله خيرا. أبو صقر السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد الله يا شيخ أني أحبكم بالله، الله أجمعنا وإياكم في جنة الفردوس العالم. آمين آمين. حبك شيخ الفاضل في الله. الشيعة الرافضة يحتجون بالآية المباهلة، في آية في القرآن تناقض هذه المباهلة. الآية في القرآن يقول الله جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني فهذه الآية تنقض هذه الآية التي تحجج بها الشيعة، ونسأل الله جل وعلا العظيم من أهدي الشيعة يردهم الإسلام ردا جميلا. شكرا شيخ. شكرا لك أخي الكريم. يعني بإذن الله سنأتي إلى آية المباهلة بإذن الله في استعراض الآيات. أبو حسن من السعودية السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبا حسن. أهلا جميعا طيبين. الحمد لله. إمامية خصوصا المحاورين منهم لا يريدون الهداية، والسبب يعني لا يريدون الهداية لأن يخفون علينا الدليل. لما يسأل الشيخ يقول أعطونا آية من القرآن، عندكم آية من القرآن، أو ننتقل للسنة، فتجده يبحث في كتب ثانية لا يريد لنا الهداية. عندما نحن نسأل أهل السنة نقول يا شيخ من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقام الصلاة وآتى الزكاة، يقول الشيخ دخل بيدخل الجنة بإذن الله تعالى، وحتى لو ما عرف أو ما آمن بولاية أبو بكر ولا عمر ولا عثمان. فنحن على هذا النهج يعني أنا نقول ما في آية تدل على إمامة أبو بكر الإمامة منصبة من الله سبحانه وتعالى، وعمر منصب من الله. نحن لا نقول بهذا، لكن نريد من الشيعة أن يقول يا أخي لم يوجد في القرآن، ولكن الدليل من كتاب من الحديث وفي صحيح مسلم وفي صحيح البخاري الكتب المعتمدة عند أهل السنة، علما بأنهم يقول الوهابية. فإذا كان قال الوهابية نريد دليل من كتب الوهابية الذين يدعونه، ونترك أو نتجنب صحيح مسلم والبخاري، ويأتون بكتب الوهابية التي يدعونها يقولون هذا في كتب الوهابية. شكرا لك أبا حسن. يعني سأوجز ما قلته في سؤال بسيط بإذن الله تعالى لفضيلة الدكتور يجيب عليه. أخونا بدر من السعودية السلام عليكم. السلام عليكم وسعد الله أوقاتكم. حيا الله الشيخ عثمان. شيخ الفاضل حياكم الله. أهلا بك. مبارك عليكم الشهر المتعارف. أهلا وعليك الله يحفظك. أنا والله يا شيخ أو دكتور عثمان أبي أطرح المسألة من ناحية تاريخية. أنا أحب الأمور من ناحية تاريخية، أنت تتكلم عقائديا. من ناحية تاريخية احنا لما نبحث بهذه الفرقة الإمامية الاثني عشرية ما نجد لهم أحداث في القرن الهجري الأول ولا القرن الهجري الثاني. من منتصف القرن الهجري الثالث يبدأ ذكر هذه الفرقة أو رموزها الكليني وكليني الذين أصلوا لها بالكتب يعني. فما التعليل لماذا لا يوجد لهم ذكر في القرن الأول الهجري والقرن الثاني الهجري إذا كانوا يعني في القرون المفضلة خاصة يعني إذا كانوا من يعني دينهم متصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ شكرا لكم. جزاك الله خيرا. أخونا فاتح من الجزائر، ثم سنتوقف بعده حتى يستطيع فضيلة الدكتور الإجابة على هذه الأسئلة، فإن كان هناك مزيد وقت استقبلنا اتصالات أخرى بإذن الله تعالى. تفضل يا فاتح. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أريد من الدكتور عثمان الخميس أن يعني يبين لي الشيعة العلماء والشيعة العوام. يعني أنا أعرف ولكن أريد أن أتأكد، هل علماء الشيعة يعلمون الحق ويجحدونه لمسألة مادية ودنيوية؟ وأنا متأكد من هذا، ولكن أريد أن أتيقن من يعني جواب الشيخ. والعوام الشيعة هل هم معذرون أم هم جهال؟ يعني صف لنا عوام الشيعة وصف لنا علماء الشيعة. وبارك الله فيك دكتور. وفيكم بارك الله. فضلت الدكتور أبو عبد الرحمن من الأردن قال: هم يستندون في استدلالهم على حديث الكساء، وحديث الكساء روته أم المؤمنين عائشة، وهم يقولون إنهم لابد أن يفسر القرآن بفهم الإمام، فأخذهم بتفسير الآية أو بتقييد الآية أو رواية عن عائشة. نعم، برواية عن السيدة عائشة، ألا يعد هذا خروجا من مذهبهم؟ نعم، هو طبعا حديث الكساء مروي عن عائشة رضي الله عنها، مروي عن أم سلمة نعم رضي الله عنها، نعم، وكلها في كتب أهل السنة وليس في كتبهم يعني. نعم صحيح. حديث عائشة في صحيح مسلم وهو المعتمد، وحديث أم سلمة رضي الله عنها في عند الترمذي ولا يثبت، ما يصح من رواية شهر بن حوشب ولا يثبت. نعم، فهو ضعيف. فيبقى حديث عائشة رضي الله عنها، وأيضا حديث عائشة كما قلنا فيه كلام لأنه من رواية مصعب بن شيبة وفيه ضعف. فعلى كل حال الحديث نعم هم يرون عائشة رضي الله عنها كافرة، فكيف يعتمدون في مذهبهم على رواية الكافر؟ نعم. هذا منطقي جدا. نعم نعم. أيضا من قال من عامتهم بقول أن هذا القرآن تلوعب فيه، فهل يلحق في الحكم بعلمائهم أم يعذر لجهله إن كان جاهلا؟ نعم. ما حكمه يعني؟ نعم، أما علماؤهم فلا شك أنه الذي يقول منهم أن القرآن ما عبث فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورتبوا على غير وضعوا آية في مكان غير كذا ليغيروا معانيها وكذا، شك أن هذا كفر، ومن يقول هذا فإنه كافر. لكن قضية عوامهم لا ممكن يلبس عليهم بهذا، يمكن بس لذلك لا نحكم عليهم بالكفر، وإنما يبين له نعم وأن هذا الكلام باطل وأن هذا الكلام كفر وأن القرآن محفوظ من قبل الله تبارك، فإن أصر كفر. نعم. أخونا أبو عبد الله يقول إن جل الأحاديث بعد زمن الصحابة غلو في آل البيت التي نقلت، فيقول أين أحاديث المعصومين قبل الأحاديث التي نقلوها عن الإمام الباقر والصادق؟ نعم، نعم. قبل وبعد. نعم. يعني عندما ترجع إلى كتب الشيعة يعني خاصة الكافي والوسائل والمستدرك ومستدرك الوسائل على أقصد، وحتى التهذيب والاستبصار والفقيه، كل هذه الكتب يعني الوافي، هذه الكتب يعني جل الروايات عن جعفر الصادق محمد الباقر وعلي الرضا. طيب هؤلاء الثلاثة هم أكثر من، لأن ظهر الكذب في ذلك الوقت كان قويا، والذين عاشوا في زمنهم من الكذابين كانوا نشيطين جدا. نعم. لذلك جل الكذب على هؤلاء الثلاثة، على جعفر الصادق ووالده محمد الباقر وحفيده علي الرضا. وأما عن الحسن فالروايات قليلة جدا عن الحسن، وكذا عن الحسين. علي بن الحسين يعني أكثر قليلا لكن لا يصل إلى الثلاثة الذين ذكرناهم، وكذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم قليل جدا الروايات عندهم. ثم بعد ذلك عن موسى الكاظم يعني قريب، ولكنه أقل من هؤلاء الثلاثة كذلك اللي هو جعفر والباقر والرضا. أما بعد ذلك كالجواد والحسن العسكري وعلي الهادي فضع المهدي منتظر ما في روايات طيب لا توجد، فما فائدتهم إذا كان لا يروى عنهم؟ وهذا إن شاء الله سنتطرق له إن شاء الله تعالى عندما نتكلم عن المهدي منتظر، ما فائدة هذا المهدي منتظر إذا نأخذه عنه دينا؟ نعم، ما فائدة وجوده؟ لم يترك إلا التوقيعات. إيه ما فائدة وجوده؟ إن صحت التوقيعات. إن صحت التوقيعات يعني إن صح ميلاده يعني. فالكلام هذا صحيح. نعم. ثم أشار أخونا إلى ما قاله القزويني يعني إن الآية هكذا نزلت إن الله اصطفى آدم ونوح. هذا من جرأتهم على كتاب الله تبارك وتعالى. نعم نبهنا إلى هذا مرارا. نعم. أنهم جريئون على كتاب الله تبارك وتعالى ويدعون فيه التحريف، سواء التحريف اللي كما قال هذا حذفوها أو كما يقول القرآن وغيره أنها عبثوا في ترتيبها. نعم أيضا يعني الإشارة إشارة الأخ معاوية إلى حديث كتاب الله وعترتي وتوجيه هذه الرواية، هل بهذا اللفظ موجودة في الصحاح التمسك بالعترة؟ نعيد الكلام الذي قلناه في البداية. نعم. وهو أيضا سامحني في هالكلمة أيضا نتحدى الشيعة أن يأتوا بالرواية هذه من كتبهم، يأتون بحديث واحد صحيح فيه الأمر بالتمسك بالعترة، تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وعترتي. يأتون برواية من كتب الشيعة. نعم. نتحدى لا يوجد رواية صحيحة في على شروطهم هم. نعم. طيب أما على شروطنا نحن فهذا الحديث مختلف في صحته خاصة اللي فيه التمسك. نعم. حديث الثقلين صحيح مسلم. نعم. زيد بن أرقم طيب أني تارك فيكم ثقلين أحدهما كتاب الله فأمر كتاب الله وحدث عليه وأمر التمسك به، ثم قال وأهل بيتي ذكركم الله في أهل بيتي ذكركم الله في أهل بيتي ذكركم الله. ما فيها التمسك. نعم. وإنما التذكير بحقهم. أما الأحاديث التي ورد فيها التمسك بأهل البيت بالعترة تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي طيب، وحتى الحديث المشابه تركت فيكم ما إن تمسكتم كتاب الله وسنتي. نعم. كلها لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما قضية الألباني رحمه الله تبارك نعم صح هذا الحديث الألباني رحمه الله تعالى، لكن لا نوافقه على تصحيحه، خالفه غيره من أهل العلم في تصحيح هذا الحديث، والقول قول من خالفه. نعم. والحديث لا يثبت. وعلى كل حال سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى عندما نتكلم عن أدلة من السنة ونبين معناها إن شاء الله تعالى، لكن من حيث الثبوت أما الثابت في صحيح مسلم فهو التذكير بحقهم. بحقهم. نعم. جزاكم الله خيرا شيخي. أيضا أخونا سعود أشار إلى أنهم أخرجوا تسعة من آية المباهلة عفوا من آية التطهير. نعم. تسعة من الأئمة يعني هم ذكروا علي والحسن والحسين، ثم من أول علي بن الحسين إلى المهدي المزعوم لم يدخلوا في هذه الآية، فهم أخرجوا نساء النبي تسع زوجات وأدخلوا أقحموا تسعا أو تسعة من الأئمة في هذا المعنى. هذا باستدلال لطيف يا أخي خالد حفظه الله تبارك وتعالى خالد الوصالي، استدلال لطيف جدا، يقول أخرجوا تسعة وأدخلوا تسعة. نعم. فكما أنهم يعني يقول ما الدليل على دخول هذا التسعة، يقول ما الدليل على دخول التسعة الآخرين الذين أدخلتموهم أنتم. نعم. استدلال لطيف جدا، لكن ينبغي أن نعلم أن نساء النبي 11 لكن توفي رسول الله عن تسع نسوة هؤلاء الذين توفي النبي عن عنهن. نعم. التي نزلت الآية فيهن. نعم. جزاكم الله خيرا. أبو صقر تحدث عن المباهلة فقل تعالوا، ويتحدث هنا عن معنى أنفسكم من أنفسكم أجزائه ما عنتم. نعم. نعم. نعم نعم هذا عندما نتكلم عن المباهلة نبين عندما يقول النفس علي طيب تعالوا أبناءنا وأبناءكم ونساء نساءكم أنفسنا أنفسكم أن أنفسنا هو علي رضي الله عنه، يقول إذن الله تبارك وتعالى يقول قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم من أنفسكم، إذن هؤلاء نفس الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا رد جميل جدا وسيأتي الكلام عليه. أيضا أنا قلت لأبي حسن أنا سأختصر ما قلته. يعني هو يتحدث عن إمامة سيدنا علي والاستدلال عنها بالآية الكريمة، ثم يتحدث عن إمامة أو خلافة سيدنا أبي بكر. لذلك هنا يبقى السؤال دائما، هم يقولون إن علي رضي الله عنه اغتصب أن أبا بكر اغتصب الإمامة أو الخلافة من علي. نعم. فهل الخلافة التي اغتصبها أبو بكر بزعمهم هي المقصودة بالإمامة التي هي نص وعصمة وولاية تكوينية؟ هو الإشكالية في هذه العقيدة المخترعة عندهم، ذاك بعضهم يقول هذه إمامة سياسية وهذه إمامة دينية. نعم. يضطربون في هذا كثيرا، عندما يحكم علي النزاق إمامة السياسة والدين، عندما لا يحكم الحسين يقول لا هذه إمامة الدين ليست إمامة. نعم. السياسة اضطراب كثير، لأن كما قلنا يعني دين ملفق، يعني قضايا ملفقة أو عقل هذا من الدين. أخونا بدر يسأل عن القرن الأول والثاني، لماذا لا يوجد ذكر للشيعة في هذين القرنين؟ هو بدعة تشيع خرجت يعني في، أنا أقول في نهاية القرن الأول الهجري، يعني كأفراد. نعم. يعني في زمن علي رضي الله عنه أو حتى قبل زمن علي رضي الله عنه، في خلافة معاوية عثمان، عندما خرج عبد الله بن سبأ وادعى أن علي هو الوصي وادعى البراءة من مخالفيه، ما كانت فردية، وهؤلاء يعني وصل بهم الأمر أن قال أن علي هو الله ويسمون السبائية. نعم. ويسمون العلي إلهية الذي يؤلهون عليه، لا كانت كأقوال أفراد هذه، ولم تكون فرقة. واستمر هذا الأمر بعد انتهاء هذه الفترة حتى جاءت سنة 61 أو 60 خلنا نقول، لما جاءوا للحسين رضي الله عنه وطلبوا منه أن يبايعوه وكذا وكذا وكذا، نصر لآل البيت، لكن لم يكن هناك شيعة، لم يكن هناك مساجد شيعة، ما عندهم مساجد خاصة بهم، لم يكن لهم أماكن عبادة خاصة بهم، لم تكن لهم ملفات، لم يكن هناك شيء اسمه 12. طيب، واستمرت هكذا حتى قتل حسين رضي الله عنه شهيدا، ثم بعد ذلك خرجت جماعة اللي هي جماعة سليمان بن صرد والمختار بن أبي عبيد ينتقمون للحسين. نعم. لشخص الحسين وليس قضية شيعة وسنة. وإنما لشخص الحسين، وكان يسمى ذلك شيعة معاوية وشيعة علي وشيعة عثمان، يعني شيعة الأنصار. طيب، ثم بعد ذلك بعدما هدأت الأمور، خاصة بعدما مصعب بن الزبير قتل المختار بن أبي عبيد وهدأت الأمور واستقرت، ثم جاء بعد ذلك في القرن الثالث الهجري، آخر الثالث الهجري، لما ظهر النعماني وغيره، ثم ظهر بعد ذلك الكليني ثم الصدوق، في أواخر القرن الرابع الهجري تقريبا. نعم. زين، بدأ هناك يعني التشيع كفكر. طيب، كفكر. وأما الاثنى عشرية فإلى سنة 260 ما في شيء اسمه اثنى عشرية، كان هم يقولون الإمام خلف كل واحد يأتي الإمام يغلو بعده، لكن صدموا أن الحسن العسكري ما في أحد بعده. نعم. والحسن العسكري توفي سنة 260. طيب. نعم. فلما مات الحسن العسكري وليس عنده ولد، اضطروا في فكرة زينها لهم إبليس أن يدعوا ولدا للحسن. نعم. طيب، حتى يستمر أخذ أموال الناس والكذب عليهم والدجل وغير ذلك، فادعوا ولدا للحسن لكنه قالوا مختفي. نعم. وظل هذا الولد مختفيا إلى اليوم. نعم. وللأسف ما زال أناس يصدقون قصة هذا الولد المختفي للحسن، مع أن ورثه تقاسمته أمه مع أخيه. طيب، فالمهم أن اخترعوا هذه القصة، فلما كان ولد الحسن العسكري مخترعا إذا لابد أن يقفوا عنده. نعم. لأنه لا يمكن أن يكون هو مخترع، كيف يأتيها أولاد؟ لا يمكن يأتيها أولاد. إذن وهو رقم 12 هنا توقفوا، قال 12 وقفنا هنا، لماذا وقفتم هنا؟ قال لأنه وقف، هو أصلا غير موجود، لم يخلق. جزاكم الله خيرا. آخر سؤال معنا، وقد بينتم حكم العلماء والعوام، هل علماء الإمامية يعلمون الحق ويجحدونه لأغراض في أنفسهم كما سأل الأخ فاتح؟ أو نفرق يعني، أو نقيم من هم العلماء. نعم. ليس كل من لبس العمامة قيل إنهم من العلماء. العلماء هم الذين يفتون يتصدرون وتأخذ منهم الفتح، هؤلاء العلماء، وهؤلاء في الغالب نعم يعرفون الحق ويصدون عنه وينددون، هذا هو الأصل. أما عوامهم ففيه تفصيل، من بين له الحق ووضح له من قبل متخصص، خلنا نقول يعني وبين له كذا، ثم قال أنا على دين آبائي، أنا على ما تركت عليه أجدادي، وهذا فهذا يلحق بالعلماء الضالين المضلين. طيب، وأما إن ندم وتأثر أو لم يجد أحدا يبين له، فالأصل أن هؤلاء عوام قد يعذرون في بعض هذه الأمور. والله أعلم. جزاكم الله عنا خيرا شيخنا، بارك الله فيكم وتقبل الله منكم، وبإذن الله نلتقي بعد عيد الفطر. طيب أنا عندي سؤال فقط. فضلك. مني إلى عيد الفطر إن شاء الله تعالى. فضلك. دعوة للشيعة، حديث الكساء، حديث المباهلة، حديث الثقلين، حديث المنزلة، مني إلى عيد الفطر حاولوا تذهبوا إلى علمائكم فليخرجوا لنا حديثا واحدا من هذه الأحاديث صحيحا على شروطهم، بس ما نطلب منهم. جزاكم الله عنا خيرا. فترة طويلة نعطيهم، ثلاثة أسابيع تقريبا. بالطبع. يمديهم إن شاء الله. إن شاء الله. الله المستعان. والشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدي الكرام في كل مكان. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. الله يجزاك خير. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أنزل فيه القرآن جنات وبهارا من طيب